المحاضرة وكذا. لكنها جاءت هكذا يعني مع الأيام شيئا فشيئا، ما شاء الله. ولله الحمد المنة. الحمد لله. شيخ، نستأذنك في هذا التقرير ونشوف معكم أعزائي المشاهدين هذا التقرير عن الشيخ عادل الكلباني. الله تعالى في محكم التنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا شك أن حفظ القرآن الكريم من أجل الطاعات والقربات وبواسطته ينال الإنسان رضا الله جل وعلا، وحفظ القرآن الكريم هو سبب أساسي ورئيسي للنجاة من النار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحفظ كتاب الله تعالى يعين الإنسان على أمور كثيرة، فهو يعينه على العلم ويقوي ذاكرته ويميزه بأخلاقه وسلوكه ويقوم اللسان. فالحافظ لكتاب الله لديه من الفصاحة والبيان وقوة التعبير ما ليس عند غيره من الناس. يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عم الأنام نداه، لي صاحب يشكو الديون فقضها. شيخنا، بالنسبة لي يعني ما ذكرت بأن كنت تسمع للشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه وغيره من القراء الكبار رحمة الله عليه، يعني المعروف عنهم كانوا ينوعون في أدائهم ومقاماتهم وأنغامهم وتلاوتهم للقرآن الكريم، فماذا تقول يعني في هذا الجانب في التنويع في المقامات والأداءات في التلاوة؟ أنت الحمد لله تعرف هذا جيدا، أن مسألة الصوت والمقام أو حسن التلاوة هذه موهبة في الأصل، يعني لا يستطيع إنسان أن يكتسبها اكتسابا، إنما هي توهب من الله سبحانه وتعالى، لكن يستطيع أن يحسنها، يستطيع أن يرتقي بها، يستطيع أن ينميها، هذا لا شك. وأظن أولئك القراء كثير منهم كانوا ينمون هذه عندهم ويتدربون عليها ويتعلمون بعض المقامات، لكن ربطت المقامات الآن الناس يفهمونها مقامات الموسيقية يعني. ويمكن يكون بينهما ترابط يمكن، لكن هم يقولون أن كل صوت لابد أن يكون تابع لمقام، علم من علمه وجهله من جهله، فمن هنا يرتبون أهل الفن هذا يرتبون على أسماء. وأنا أذكر مرة صليت قال لي واحد من المهتمين، قال أنت تقرأ بالرست ثم ترتفع إلى سيكا ومدري إيش، أنا لا أحسن هذا طبعا، لكن الـ هو رتبها بناء على قراءة العادية، فهو كل قارئ له هذه. إنما أولئك الكبار رحمهم الله كانوا يتعلمونها تعلما، يمكن الشيخ بكر أبو زيد تكلم في بدع القراء عن هذا وذم، لكني حقيقة لا أميل إلى هذا القول، إلى تبديع من قال، لأنه ينبغي على الهدف منها، قد يتعلمها المرء ليحسن تلاوته، قد يتعلمها أيضا لكي يريح حنجرته، تعرف هذا أنه أحيانا يكون في مقام مرتفع كيف ينزل بدون ما يكون فيه يعني زي القفزة، أو بحيث أن يشعر المستمع الفارق بين الرفع والانخفاض أو العكس بين الانخفاض والرفع. فإذا تعلم المرء وقرأ بها على هذا الوجه إن شاء الله لا حرج، وما ما التعارض مع أحكام التلاوة ولا؟ لا لا لا، ليس لك. هو التجويد نفسه مثلا يقولون الغنة حركتان مثلا، والمد أربع حركات، هذه اصطلاحيات يعني ليس لها إلا الأذن، أذن القارئ أو أذن المقرئ هي التي تتحكم فيه، فقد يكون هذا المد زائدا عند مقرئ وقد يكون ناقصا عند آخر، فلأجل هذا القراءة أيضا نفسها تتحكم في مقدار الغنة طولا وقصرا، وهذا واضح من حتى كان في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة فيمد فيها أو يمطط فيها حتى تكون أطول من التي أطول منها، وهذا فيه دليل على هذا. شيخ، عندنا اتصال من فضيلة الشيخ أحمد القطان، حياك الله شيخ أحمد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا ومرحبا بالشيخ. اهلا بفضيله الشيخ عادل، حياك الله وبياك يا شيخنا. اهلا وسهلا ومرحبا باهل الله وخاصته اهل القران. الله يرفع قدرك. قد علمنا مجيئكم ففرشنا مهجة القلب مع سواد العيون. الله. وبسطنا خدودنا للقاكم ليكون المسير فوق الجفون. الله يجزاك خير يرفع قدرك. أهلا وسهلا بالحبيب اللبيب الحافظ الداعية الخطيب. الله المستعان. تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلنا بك مسرور ومغتبط. السن ضاحكة والكف مانحة والنفس واسعة والوجه منبسط. إذا تحدثت للأحباب صرت لهم أحلى من الشهد، إن القلب مرتبط. الله المستعان. نشكر غمرتنا زيادة. نشكر تلفزيون الكويت الذي أكرمنا برؤياكم ولقياكم. الله ونحن سعداء يا فضيلة الشيخ. والله نحن أسعد يا شيخ. الله يثيبك يرفع قدرك ويجزيك عما قدمت خير الجزاء. اللهم آمين. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. اللهم لك الحمد. والله والله يا فضيلة الشيخ هذا هو الوجه الحضاري لبلدنا الكويت، أنها ستضيف أمثالكم. الله يسلمك أهل الكويت من قديم. الله سبحانه الذي يوجه قلوبنا كل يوم شطر المسجد الحرام، اللهم أن يجمع بيننا وبينكم والمستمعين والمشاهدين والأحبة ومن تسبب في هذا اللقاء في الفردوس الأعلى. آمين. على منابر النور مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. صلى الله على محمد. الله يثيبك يجزاك خير يرفع قدرك وينفع بكم. الله يبارك فيك يا شيخ ويشكر لك ما قلت، يجعله في ميزان حسناتك. اللهم آمين. استحفظك الله واستودعك الله. العام الماضي أكرمنا الله برؤية ولقاء الشيخ عبد الرحمن السيس حفظه الله. الله يحفظك. وهذا العام معك والعام القادم إن شاء الله مع أحد أئمة الحرم، هذه نعمة. الله كريم. نحمد الله عليها سبحانه. وأن يكون هذا التواصل الطيب المبارك، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ ولتلفزيون الكويت. شكرا الله لك يا شيخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ أحمد.